والرسول عليه السلام يقول من عمل عملا ليس عليه امره فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالموالد بدعه ومردوده على من احدثها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل المولد، ولا اصحابه، لا خلفاؤه الراشدون، ولا غيرهم من الصحابه، ولا التابعون لهم باحسان في القرون المفضله. هذا شيء لا اصل له في الشرع، والواجب على اهل الاسلام تركه، لان الخير في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع اصحابه، والشر في خلاف ذلك. قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم محدثات الامور فان كل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله. واذا كان في المولد دعاء الميت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثه بالنبي صار شركا اكبر. اما مجرد الاحتفال بالمولد واكل الطعام والاجتماع على القصائد هذا بدعه منكر لا يجوز. فاذا كان فيه ذبح لغير الله او دعاء لغير الله كدعاء النبي والاستغاثه بالنبي وطلبه المدد او النصر او شفاء المرضى صار شركا اكبر، يعني صار هذا الدعاء شركا اكبر، صار مولد فيه بدعه وفيه شرك. فيجمع المولد حينئذ البدعه والشرك اذا كان فيه دعاء غير الله والاستغاثه بغير الله، سواء كان في مولد النبي صلى الله عليه وسلم او غيره مثل الموالد الاخرى، مولد البدوي او مولد الشيخ عبد القادر او مولد الحسين او فاطمه او غير ذلك. كل هذه الموالد مبتدعه لا يجوز فعلها لانها من المحدثات في الدين، لكن اذا كان فيها دعاء غير الله وطلب المدد من غير الله او شفاء المرضى صار ذلك الدعاء وطلب المدد شركا مع البدعه جميع. نسال الله السلامه، نسال الله لنا ولهم الهدايه، نسال الله لنا ولهم الهدايه. نعم جزاكم الله خير. كذلك قراءه الموتى كن يطلب قراء يقرؤون ليثوبوا بالموتى هذا ايضا لا يجوز، بدعه على الصحيح، انما يقرا القارئ نفسه. ذهب بعض اهل العلم الى ان يجوز ان يثوب القراءه لغيره، لكن الصحيح انه لا لا لا يجوز ذلك. ثم كن يستاجر هذا لا وجه له، لان المستاجر ما له ثواب، ما انما قرا الا من اجل الاجره، فاي ثواب له وهو يقرا من اجل الاجره؟ فقراءه القران للموتى بالاجره هذا شيء لا اصل له. قال بعضهم انه بغير نزاع لا يجوز. نعم بارك الله فيكم. قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم، الى قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يسال عن تفسير الايات القرانيه الكريمه. معناها واضح، يخبره سبحانه تاب على النبي والمهاجر والانصار بسبب اعمالهم الطيبه واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم ساعه العسره وهي غزوه تبوك، فيخبر انه تاب عليهم واكد التوبه مره اخرى بسبب اعمالهم الطيبه وبسبب جهادهم في سبيل الله، فتاب عليهم وعفى عنهم وغفر لهم سبحانه وتعالى بسبب اعمالهم الصالحه وتوبتهم الصادقه. وهكذا الثلاثه الذين خلفوا وهم كعب بن مالك وصاحباه تخلفوا عزوة تبوك بسبب شيء من الكسل والتساهل حتى فاتهم الغزو وصار تخلفهم بدون عذر. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وسألهم أخبروه أنه لا عذر لهم وإنما هو تساهل حتى فرط الأمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم وعدم تكليمهم حتى يقضي الله فيهم. فمضى عليهم 50 ليلة وهم مهجورون لا يكلمهم أحد، ثم أنزل الله توبتهم في هذه الآيات في قوله على الثلاثة، فتاب الله عليهم وكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس وأذن لهم بتكليمهم بسبب الصدق. ولهذا قال تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق عقبته حميدة والكذب عقبته وخيمة، فهؤلاء الثلاثة صدقوا وصبروا فتاب الله عليهم وعفى عنه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أيها الإخوة المستمعون، بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، ونستودعكم الله ونشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.